يعني إرادة المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله لهذا الحديث في باب المياه قصد منه تحريم الوضوء والغسل من آنية الذهب وآنية الفضة، أي بعبارة مختصرة بيان الإناء الذي لا يحل للمكلف أن يتوضأ أو يغتسل منه. طيب، إذا قررت أنه لا يحل للإنسان أن يتوضأ أو يغتسل في آنية الذهب والفضة، لو سألك سائل هذا التحريم مبني على قياس الأولى أو على قياس النظير؟ على قياس النظير، لأن حاجة الوضوء والغسل كحاجة الأكل والشرب، الحاجة موجودة لكنها لا تصل إلى درجة الضرورات. وبناء على ذلك، لو أن إنسانا توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة، أخذ إبريقا من الذهب فتوضأ به، أو أخذ مثلا سطلا من الذهب فتوضأ به، أو كان الصنبور الذي يفتحه من الفضة أو من الذهب، أو كان مثلا كانت الماسورة التي يعني يغتسل منها أو تصب الماء عليه من الذهب أو الفضة، فما حكم غسله وما حكم وضوئه؟ الجواب، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول، يصح وضوءه ويجزيه، وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، أنه لو اغتسل أو توضأ من إناء ذهب أو إناء فضة أنه آثم، ولكن وضوءه وغسله يعتبر صحيحا. القول الثاني، إن وضوءه وغسله غير صحيح ولا معتبر، لا يصح وضوءه ولا يصح غسله، فكأنه لم يتوضأ ولم يغتسل، ولا يزال الحدث قائما به. وهذا هو مذهب الحنابل رحمهم الله. فأصبح عندنا في المسألة قولان، قول يقول إن وضوءه وغسله معتبر وهو آثم، وقول إن وضوءه وغسله غير معتبر وهو آثم. لو سألك سائل أين محل الخلاف بين القولين، تقول أجمع أصحاب القولين على أنه آثم، أجمع العلماء على تأثيمه، واختلفوا في ماذا؟ في صحة الغسل وصحة الوضوء. الأدلة، استدل الجمهور بدليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وأما دليل السنة فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وجه الدلالة من الآية والحديث أن العبرة بغسل الأعضاء، أن العبرة بغسل الأعضاء، والله أمر بالغسل والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء. فهذا الذي توضأ من آنية الذهب والفضة أو اغتسل من آنية الذهب والفضة قد غسل الأعضاء التي أمر الله بغسلها، وبناء عليه فقد تحقق شرط اعتبار الصلاة وتحققت الطهارة المطلوبة للصلاة. لكن الإناء والوعاء الذي توضأ منه منفك عن ذات الماء، فليس هو ذات الماء الذي توضأ به، وليس هو جزء ذلك الماء ولا متصلا بذلك الجزء. وبناء على ذلك فإننا نقول، قالوا يصح وضوءه لأنه فعل ما أمر الله به من غسل الأعضاء بعيانه، ويأثم من جهة انتفاعه بوعاء الذهب والفضة، يعني يقولون بانفكاك جهة الأمر والنهي. ثم قالوا إننا لو قلنا بأنه مؤثر فمعنى ذلك أن يكون المكلف مأمور منهي، وهذا جمع بين النقيضين. كيف نقول؟ هو مأمور بالوضوء منهي عن الوضوء، مأمور أن يتوضأ لأنه يريد أن يصلي، فتقول له توضأ، فلما جاء يتوضأ نفس الماء تقول له توضأ بهذا الماء لأن الشرع يأمره بالوضوء بهذا الماء، ثم تقول له لا، الشرع يحرم عليك أن تتوضأ بهذا الماء، ما يتأتى ذلك. وبناء على ذلك فلو قالوا إنه مأمور من جهة منهي من جهة، نقول بناء على ذلك هل الجهتان متصلتان ولا منفصلتان؟ إن قلت متصلتان كان تناقض، لأنه ثبت يعني اتحاد المحل، وإذا ثبت اتحاد المحل مع الصفتين المتضادتين كان تناقض، والتناقض ينزه عنه الشرع. وإن قلتم إن الجهتين منفكة، إن الجهتين منفكتان، فحينئذ يصح وضوءه من الجهة المأذون بها ويحرم عليه ذلك الفعل من جهة الانتفاع. هذا دليل الجمهور. دليل الحنابلة رحمه الله قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن الانتفاع بهذه الآنية، وأنتم تسلمون أن هذه الآنية التي يتوضأ بها ويغتسل بها محرم، والنهي عن الشيء يدل على فساده، النهي يقتضي الفساد. ثم قالوا القياس يدلنا على ذلك، فمن توضأ بماء في وعاء ذهب أو فضة أو اغتسل منه كمن صلى في دار مغصوبة أو أرض مغصوبة، فلا تصح صلاة كل منهما لأنه المكان يعتبر آثما به، وكذلك الماء الذي توضأ آثما به. والذي يظهر الله أعلم أن وضوءه صحيح وأنه آثم من جهة الانتفاع، ووضوءه معتبر، وضوءه يعتبر صحيحا أولا لصحة دلالة ما ذكره الجمهور من دليل الكتاب والسنة، وثانيا أن الاستدلال بهذا الحديث كما قلنا إن الجهة فيه منفكة، فهو مأمور من جهة الغسل للأعضاء، منهي من جهة الوعاء، فانفك الأمر. فلو كان الوعاء جزءا في الماء مثل النجاسة في داخل الماء لاستقام الحكم بعدم الصحة، لكن ما دام أن الماء طهور وصفة الطهارة والتأثير معتبرة شرعا موجودة فيه، فما الوجه بالحكم بعدم صحة وضوئه؟ ولأن الأصل صحة وضوئه حتى يدل الدليل على عدم الصحة والاعتبار، والدليل الذي ذكروه لا يعتبر موجبا للعدول عن ذلك الأصل، وبناء على ذلك فإنه يعتبر وضوءه صحيحا. المسائل الثانية، النوع الثاني من المسائل المفرعة على قولنا بأن غير الأكل والشرب آخر من حكم الأكل والشرب، هي مسائل متعلقة بالمعاملات. هذه المسائل تتعلق بالبيع والضمان، نختار منها نوعين، البيع والضمان. فلما قررنا أن غير أن الوعاء لغير الأكل والشرب يحرم اتخاذه، يتفرع على ذلك حرمة البيع، فلا يجوز للصائغ أن يصوغ وعاء للزينة، وإذا صاغه أثم، ولو باعه كان ذلك من بيع المحرم، كان ذلك من بيع المحرم. مال الذهب نفسه الذي اتخذ، يعني أن بيع هذه الآنية يعتبر محرما، فلو اتخذ قلما من ذهب وباعه ما الحكم؟ يحرم البيع، يحرم ذلك البيع. والسؤال، لو سألك السائل فقال أنا أسلم لك أن البيع حرام، لكن هل المال الذي يأخذ في مقابل هذا القلم من الذهب كله حرام أو ليس بحرام؟ والجواب أن قيمة الذهب الأصلية حلال، وما زاد عن ذلك مما يدفع لفضل الصنعة محرم. توضيح ذلك، أننا لو قلنا إن المال كله حرام أشكل على ذلك أنه باعه ذهب مأذون ببيعه شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل، فهذا يدل على جواز بيع الذهب، فالذهب ذاته يجوز بيعه في أصل الشرع، أليس كذلك؟ هذا أمر متفق عليه. طيب، الأمر الثاني الذي حرم الشرع هو الصنعة، فالمال المدفوع في مقابل الذهب مال شرعي، والمال المدفوع لفضل الصنعة مال غير مأذون به شرعا. فيرد السؤال ثانيا، كيف تستطيع أن تميز له؟ يقول لك أنا هذه قاعدة، لكن كيف أطبقها؟ كيف التطبيق؟ تقول له تفعل الآتي، يوزن القلم فيحسب الغرام الموجود فيه من الذهب، يعني مقدار ما فيه من الذهب، فرضنا 10 غرامات، قيمة كل غرام في السوق 30 ريال، فبيع هذا القلم 400 ريال، فمعنى ذلك أن 300 مقابل غرامات الذهب، والمئة مقابل الصنعة، فالذي يحرم عليه أخذ 100، فلو أراد رده يرده بأصل قيمة الذهب الموزون، ولا يرده في مقابل، يعني لا يبيعه عددا وإنما يبيعه وزنا، على أنه زنة لا على أنه صنعة. هذا بالنسبة لمسألة البيع. طيب، المسألة الثانية مسألة الضمان، تتفرع عليه مسألة الضمان. لو أن شخصا، يعني إذا قلنا بتحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة، يستفاد منها أيضا مسألة تتعلق بالضمان. فلو أن إنسانا مثلا كان عنده وعاء من الذهب، فجاء شخص مثلا لا يدري وكسر ذلك الوعاء متخذ للزينة فكسره، أو شخص أخذ قلم من الذهب من شخص فلم يشعر فمثلا سقط وتلف أو حصل به شيء، فما الحكم؟ إذا كان ذلك الشيء الذي اتخذ من الذهب قد كسر أو أصابه شيء يعني يوجب تلفه، فلا ضمان على من أتلف. لماذا؟ لأن الصنعة ذاتها غير مأذون بها شرعا، ففوات الصنعة فوات لغير معتبر شرعا، فلا وجه للحكم بالضمان، لأنك إذا حكمت بضمانه حكمت بإذن اتخاذه، وهذا تناقض في الشرع، كي تقول له لا يأذن باتخاذه ويجب ضمانه، ولذلك لا يجب ضمانه. وبناء عليه يرد السؤال، طيب كيف يضيع مال ذلك الرجل؟ نقول ما ضاع، لأن مادة الذهب موجودة، وبناء عليه فلو كان الإتلاف بإتلاف عين الذهب كلية لوجب ضمان ماذا؟ ضمان غرامات الذهب الأصلية. وبناء على ذلك إن كان الإتلاف للعين كلا وجب ضمانه قدرها من الغرامات، وإن كان إتلافا للصنعة لم يجب الضمان. هذا بالنسبة للمسائل المفرعة على قولنا بأن غير الأكل والشرب آخذ الحكمة. المسائل النوع الثاني من المسائل أحوال الأواني. الأواني على أحوال، آنية الذهب والفضة عرفنا أنه يحرم الأكل والشرب فيها، فما هي أحوالها؟ الحالة الأولى أن يكون الإناء ذهبا خالصا أو يكون فضة خالصة، سواء كان آنية شرب كالكاسات أو آنية أكل كالصحاف، فهذه لا إشكال في تحريمها، يعني تحريمها واضح. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الذهب موجودا فيها أو تكون الفضة موجودة فيها، وهذه تأتي على صور. الصورة الأولى أن يكون أصل الإناء من غير الذهب والفضة فيطلى بالذهب أو يطلى بالفضة، هذه حالة. الحالة الثانية العكس، أن يكون أصل الإناء ذهبا وفضة ويطلى بغير الذهب والفضة، هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة أن يكون ذلك في الأجزاء، كأن يكون الإناء كله من غير الذهب والفضة ولكن أجزاؤه كطرفه أو يكون مثلا منتصفه أو يكون مبرود، وهو الذي يسمى الكف، وذلك بأن يضرب طرف الإناء ثم يوضع عليه شريط الذهب أو شريط الفضة فيأتي خيوطا منتظمة، هذا أيضا حالة. إذا عندنا كم حالة؟ ثلاث حالات: أن يكون أصل الإناء ذهبا أو أصل الإناء من غير الذهب والفضة ولكنه مطلي بالذهب والفضة. الحالة الثانية العكس، أن يكون أصله ذهبا وفضة ولكنه مطلي بغير الذهب والفضة. الحالة الثالثة أن يكون الذهب والفضة في جزء الإناء لا في كله. أما الحالة الأولى وهي أن يكون أصل الإناء من غير الذهب والفضة ويطلى بالذهب والفضة، فهذه يعني نريد أن نتكلم فيها على مذاهب العلماء. الحنفية قالوا بجواز المطلي لكن بشرط، يجوز أن يستعمل المطلي في الأكل والشرب ولكن بشرط أن يصعب استخلاص أو إزالة الذهب والفضة، أن يصعب استخلاص أو إزالة الذهب والفضة من ذلك الإناء، هذا مذهب الحنفية، وكما حكاها الكساني رحمه الله في البدائع وكذلك صاحب الفتح ابن الهمام رحمه الله. وأما المالكية كما حكاها الحطاب رحمه الله في المواهب قال رحمه الله أنه بالجواز، وأطلق ذلك القول لاتخاذ عند المالكية يعني بدون شرط. فالحنفية والمالكية يجيزون، يتفقون على الجواز في حالة ماذا؟ عدم القدرة على التمييز، ويجيز المالكية ويمنع الحنفية إذا أمكن التمييز وأمكنت الإزالة. طيب، الشافعية رحمهم الله قالوا عندهم القول المعتبر أنه إذا كانت الفضة أو كان الذهب يسيرا، يعني المقلي كان يسيرا، الطلاء جاز، وأما إذا كان كثيرا فإنه لا يجوز. وأما القول الرابع وقول الحنابلة عدم الجواز مطلقا، سواء أمكن فصله أو لم يمكن فصله، سواء كان الطلاء يسيرا أو كان كثيرا. وأصح هذه الأقوال طبعا الذين قالوا بالجواز وهم الحنفية عندما شقة الفصل بنوا ذلك على العذر وجود العذر، فأشبه الآنية التي وجدت الحاجة لدخول الذهب والفضة فيها مثل الضبة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم وسلسل بها القدح لما انكسر، فميلحقوا به من هذا الوجه. أما بالنسبة للمالكية فقولهم بالجواز يتخرج على أن أصل الإناء ليس من الذهب ولا من الفضة، فهي ليست بآنية ذهب ولا فضة حقيقة، وما ليس بذهب ولا فضة حقيقة جاز الانتفاع به على الأصل. وأما بالنسبة للشافعية فالتفريق بين القليل والكثير مبني على الاستحسان، وهو الاستثناء من أصل عام لعلة تنقدح في نفس المجتهد، الاستثناء من أصل عام لعلة تنقدح في نفس المجتهد. هم يقولون إن اليسير يعني مما يعفى عنه أو يغفل فلا يلتفت إليه، والعبرة بالغالب. لماذا؟ لأن الإناء لا يكون من آنية الذهب والفضة إلا إذا كان الذهب فيه كثيرا حتى يصدق عليه أنه من آنية الذهب والفضة. وأما الحنابلة فإنهم اعتبروا الأصل، فإن قوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما عام يشمل ما كان من الآنية الذهب فيه متمحضا أو كان الذهب فيه يسيرا أو كان مما يمكن الاحتراز عنه أو لا يمكنه. لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم لا بين إناء ولا إناء ولا بين وعاء ولا وعاء. وبناء على ذلك فإن أصح الأقوال هو القول بالعموم بعموم التحريم، وذلك للإطلاق الوارد في الحديث. وعليه فإنه لا يجوز اتخاذ الأواني المطرية بالذهب وهكذا الأقلام، فلو كان القلم مطريا بالذهب أو مطريا بالفضة فحكمه حكمه ما قدمناه. طيب المسألة الثانية، إذا كان أصل الإناء من غير الذهب والفضة، إذا كان أصل الإناء من الذهب والفضة وطلي بغير الذهب والفضة فما الحكم؟ قال بعض العلماء بالجواز، لأنه ليس إناء ذهب ولا فضة، ليس بإناء ذهب ولا فضة. وقال طائفة من العلماء بعدم الجواز ونسب إلى الجمهور وهو الأقوى. لماذا؟ لأن طلاءه بغير الذهب والفضة لا يوجب زوال وصف الذهب والفضة الموجود في الذات. لماذا؟ لأن أصل المادة من الذهب والفضة فهو إناء ذهب وإناء فضة، والصورة التي هي الطلاء صورة في الظاهر لا تؤثر في الباطن والحقيقة، وبناء على ذلك نحرم من أصل مادتي. لكن يرد الإشكال، ممكن أن يعترض عليك معترض ويقول المطلي بالذهب والفضة يعتبر أصله من غير الذهب والفضة، فلماذا قلت يحرم وكان الأوفق قياسا أن تقول بحله؟ والجواب أن المطلي بغير الذهب والفضة إنما قلنا بعدم جوازه، يعني المطلي بالذهب والفضة إنما قلنا بعدم جوازه لوجود مادة الذهب ومادة الفضة، والشرع ركب التحريم على مادة الذهب والفضة سواء كانت هي الأصل أو غيرها أصل وهي داخلة على الأصل، فلا يعترض بمثل هذا، يعني ينظر إلى وجود الذهب والفضة في الإناء من حيث هو ولا ينظر إلى مادته. وإنما نظرنا إلى المادة في المسألة الثانية لتقوية الحكم بالتحريم، لا أن ذلك هو المعتبر بحيث يقال به بالنقض، يعني يعترض بنقضه في الصورة العكسية. وبناء على ذلك الذي يترجح أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ. الشافعية لما قالوا بالجواز، وقول موجود عند الشافعية أنه إذا كان مطري بغير الذهب والفضة وأصله من الذهب والفضة، ركبوا ذلك من علة عندهم، وهي أن العلة هي يعني كسر قلوب الفقراء، وكسر قلوب الفقراء إنما يكون في الشيء الظاهر المعروف أنه ذهب وفضة، فإذا طلي بغير الذهب والفضة ما وجد كسر لقلوب الفقراء، هذا نظرهم إلى العلة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن العلة. طيب الآن انتهينا من النوع الثاني من المسائل، ننتقل بعد هذا، انتهينا ولا باقي؟ باقي اليسير من الذهب والفضة. اليسير من الذهب والفضة على حالتين، إما أن توجد حاجة وإما أن لا توجد، فإن وجدت حاجة سنتكلم عليه في آخر حديث في الباب، وأما إذا لم توجد حاجة فإنه حكمه حكمه ما قدمناه، لأن الذهب والفضة موجود فيه، سواء كان الذهب والفضة في الطرف لأنه شارب من مكان فيه ذهب وفضة أو كان في داخل الإناء. كانوا في القديم يصنعون الآنية، بعض الأواني كالأقداح تكون من الخشب، فيحفر القدح حفر معينة مثلا 4 حفر في داخل القدح فتملأ بالذهب أو تملأ بالفضة، فهو ليس بوعاء ذهب ولا وعاء فضة، ولكن الذهب والفضة موجود فيه. هذا يسأل عن حكمه، والجواب أن حكمه محرم، لا يجوز اتخاذه كالذي طلي بالذهب والفضة. طيب، ننتقل بعد هذا إلى النوع الثالث من المسائل، وهي مسائل العلة. السؤال الآن، عرفنا أن الحكم تحريم استعمال آنية الذهب والفضة وعدم جواز اتخاذها. السؤال الأخير، هل الحكم معلل؟ ثم إذا كان معللا فما هي العلة؟ الذي ذهب إليه جماهير العلماء رحمهم الله أن الحكم معلل، أن تحريم أكل الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة مبني على علة، وهذا عليه جماهير العلماء ومنهم الأئمة 4. والسؤال، ما هي هذه العلة؟ والجواب أنهم اختلفوا فيها، وذلك على أقوال. القول الأول قال العلة ذات الذهب وذات الفضة، يعني حرم الأكل والشرب لعين الذهب وعين الفضة، حيثما وجدت هذه العين حكمنا بالتحريم. والقول، وهذا يقوى على مسلك الحنابلة رحمهم الله. القول الثاني أن العلة مبنية على أن الذهب والفضة ثمنا للأشياء، فلو أذن باتخاذ الصحاف والأوعية منهما قل النقد في أيدي الناس، لأنهم في القديمة يتعاملون بالذهب والفضة، فيؤخذ الذهب ويصنع آنية ثم يصنع صحاف، فيقل النقد في أيدي الناس، فتصبح في ذلك ضرر، يصبح في ذلك ضرر ومشقة بالناس، فنهي عنه من أجل هذا الوجه. وهذه العلة علة الثمنية، كونهما ثمنا وقيمة للأشياء. وهذا النوع من العلة بالمناسبة يا إخوان يعتبر من الناحية الأصولية علة قاصرة، لأن العلة من الناحية الأصولية على ضربين، علة قاصرة وعلة متعدية. ما معنى قاصرة وما معنى متعدية؟ قاصرة ما تستطيع أن تقيس غيرها عليها، قاصرة يعني بس تختص بهذا الشيء المذكور، لأن الذهب والفضة هما فقط ثمن الأشياء وليس هناك شيء فيه نفس هذه العلة، فتعتبر العلة قاصرة. والعلة المتعدية ممكن أن تلحق، يعني يتعدى بها الحكم إلى الغير، كالإسكار في الخمر علة متعدية تلحق به المخدرات وغيرها من المسكرات الأخرى. طيب، هذا بالنسبة لمسألة كون الثمانية علة قاصرة. والصحيح عند العلماء أن العلة القاصرة يجوز التعليل بها، فهذه العلة هنا يعني لا يسلم بها لا الحنفية ولا الحنابلة على أصح الوجهين، على أحد الوجهين في المذهب. وهناك وجه ثاني عند الحنابلة اختاره الإمام ابن قدامة في الروضة، أنه يصح التعليل بالعلة القاصرة، لأن الذين يقولون لا يعلل بالعلة القاصرة يقولون إنه ما الفائدة إذا كان العلة قاصرة، ما هي الفائدة؟ لأن نحن نريد العلة من أجل نقيس، فإذا كانت قاصرة على الشيء ما الفائدة أنك تعلل بها؟ وقد أجابوا بأن هناك فائدتان. الفائدة الأولى أن تعلم أن الحكم منحصر في الشيء المذكور، والأمر الفائدة الثانية ألا تقيس غيرها عليها، أن يقوى ظنك بالحكم. الفائدة الأولى تقوية ظن المكلف بالحكم، فلما يجد الحكم له علة يرتاح للحكم أكثر، بخلاف ما إذا قلت له تعبدي فإنه قد يتكلف في بحث العلة. الأمر الثاني أنه يعلم أن الحكم، أن هذا الحكم منحصر في المذكور وغيره لا يقاس عليه. ولذلك قال صاحب المراقي وعللوا بما خلت عن تعدية ليعلم امتناعه والتقوية، وعللوا بما خلت عن تعدية يعني بعلة قاصرة ليعلم امتناعه يعني امتناع القياس، والتقوية يعني تقوية الحكم بالنسبة للمكلف. هذا بالنسبة لهذه العلة، العلة بالأثمان. طيب، العلة الثالثة قالوا إنها السرف والخيلاء، إن المراد بها الإسراف، هذه العلة الثالثة. والعلة الرابعة الخيلاء، فمن قال الإسراف قال لأنه لا يحتاج، يعني يكون مثلا يضع الذهب والفضة في وعاء زينة هذا سرف ووضع للمال في غير موضعه. كذلك أيضا فيه خيلاء، لأن الإنسان ما يفعل ذلك إلا وهو يريد يكسب أنظار الناس إليه. العلة الخامسة، القول الخامس أن العلة كسر قلوب الفقراء والمساكين، ولا يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه المسلمين، فالغني له حق الانتفاع بماله ولكن ليس بشرط الضرر، فالشريعة لا تجيز له، تبيح له الشيء على سبيل الضرر. ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فأباح له الشرع أن ينتفع بماله، لكن أن ينتفع على صورة تؤذي الفقراء والمساكين قالوا لا. فلا يباح له الأكل والشرب لئلا يكسر قلوب الفقراء. فالفقير إذا رأى الغنية يأكل في الصحفة من الذهب والفضة يتألم، فيحس أنه بحاجة إلى هذا المال من أجل رمقه، سد الرمق ووجود القوت الذي يعيش به، وهذا يأكل به في طعامه وينتهن بالطعام والشراب. فقالوا هذه العلة. القول السادس والأخير أن العلة كونها طعام، كونها آنية أهل الجنة، كونها آنية أهل الجنة، وذلك لقوله: فإنا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا بالنسبة لأقوال العلماء في هذه العلة. والذي يظهر أنه لا مانع من اعتبار هذه العلة كلها، وأنه يمكن، لأننا إذا نظرنا في هذه العلل كل منها له وجه، لكن هناك إشكالات في بعض العلل. مثلا من قال إنها ثمنا للأشياء، حرمها الشرع لأنها ثمن للأشياء، يعترض عليه بالحلي، فإن الحلي يصنع من الذهب والفضة، فلو كان الشرع أراد أن يضيق على صناعة الذهب والفضة كونها ثمن للأشياء لمنع من الحلي، فإذنه بالحلي يدل على أن هذه العلة ليست مضطردة وأن ليست هي العلة، ولذلك ردها العلماء من هذا الوجه. نعم. طيب، ومن قال إن العلة هي السرف والخيلاء اعترض عليه باعتراض، وهو: الأواني التي هي أغلى من الذهب والفضة، فإنه يجوز الأكل والشرب فيها في قول جماهير أهل العلم، كالياقوت وغيرها من والمرجان وغيرها من المعادن النفيسة كالألماس والجواهر، قالوا بجواز أن ينتفع بها الإنسان وأن يتخذها للزينة، فلو كانت للسرف والخيلاء فإن هذه فيها إيش؟ كسر أيضا، فيها سرف وفيها خيلاء وفيها أيضا كسر لقلوب الفقراء، وأنتم تقولون بالجواز. لكن أجيب بجواب لطيف، وهو أن كل من الأشياء التي ذكرت ليست في مقام الذهب والفضة بالنسبة للفقراء، فإن الفقير يعرف الذهب والفضة ولا يعرف غيرها من الأثمان الغالية، ولذلك تخفى عليه فلا ينكسر قلبه. نعم، هذا يعني أنسب الأوجه الحقيقة، وهو جواب قوي أشار إليه البهاء رحمه الله في شرح العمدة. وبناء على ذلك فهذه العلة أيضا لها قوة ولها اعتبار. والمسألة الأخيرة أن غير الذهب والفضة لا يأخذ، أن غير الذهب والفضة من المعادن الأخرى لا يأخذ حكم الذهب والفضة بالتحريم، فيجوز للإنسان أن يتخذ الإناء والوعاء من غير الذهب والفضة ولو كان من معدن نفيس غار، ولا حرج عليه في ذلك، والله تعالى. طيب، الحقيقة الوقت قصير، ما بقي إلا 7 دقائق. الإخوان يطالبون دائما ويلحون على الأمر الأول، وهو أن يركز على أدب طالب العلم حتى ننتهي منه ثم نتكلم على الأسئلة، لكن إن شاء الله المجلس القادم، لأنه عندنا حديث ثاني في نفس المعنى فنؤخر الأسئلة له. واليوم سنتكلم على أدب مهم لطالب العلم يحتاج إليه، وقد قلنا سابقا إن أداب طالب العلم على ضربين: منها ما يكون بين العبد وربه، ومنها ما يكون بين العبد وغيره من الناس. فذكرنا في المجلس الماضي أدب الإخلاص وتقوى الله عز وجل، واليوم إن شاء الله سنتكلم على أدب بين العبد وربه، وهو خشية الله تبارك وتعالى. فلا بد لطالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم أن يتأدب مع الله عز وجل، فيكون عنده من الخشية وخوف الله تبارك وتعالى ما يكفه ويحجزه عن حدود الله عز وجل ومحارمه. ولا يمكن لطالب العلم أن يوفق في طلبه للعلم إلا إذا تملكت الخشية من قلبه، وكلما تملكت خشية الله من قلب العبد كلما سعد وأفلح وأنجح وكان موفقا لخيري الدنيا والآخرة. والله تبارك وتعالى لما أثنى على أهل العلم وأراد أن يبين فضلهم على عامة عباده المؤمنين المهتدين ذكر صفة الخشية، فقال في كتابه المبين: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك قال بعض أهل العلم: إن الآية جاءت بأسلوب الحصر والقصر، فأكمل خشية لله عز وجل في الناس المهتدين هي خشية العلماء. وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى. ولذلك لما كان إمام العلماء وقدوة العلماء صلوات الله وسلامه عليه كان أخشى الناس إلى ربه. في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخشى العباد لربه وأتقاهم لله تبارك وتعالى. وكان من خشيته أنه لا يأمن مكر الله عز وجل، حتى إذا هبت الريح دخل وخرج وتغير لونه من كمال خشيته لله تبارك وتعالى. وكان يخشى أن يأخذ أن تكون كعاد كريح عاد التي أهلكتهم، وهذا من كمال معرفته بالله تبارك وتعالى. ومن ثم قال نبه العلماء رحمهم الله: وكانت وصايا العلماء في آداب طلب العلم أن يصحب بالخشية. والعلم في بدايته طفرة وغرور، ولذلك قالوا إن طالب العلم أول ما يبتدئ بالعلم يكون عنده طفرة وغرور، ولكن كلما تمكن في العلم ودخل العلم إلى قلبه كلما ازداد انكسارا وخشية لله تبارك وتعالى. ولذلك تجد العلماء العاملين الموفقين كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا، وكلما ازداد معرفة بنفسه واحتقارا لنفسه، حتى إنك تراه يصنع كما يصنع العامي من احتقاره لنفسه بالنسبة لإعظام الناس له وإجلالهم له. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم الحظ الأوفر في ذلك، فكانوا أكمل ما يكونون خشية لله تبارك وتعالى. وكان الواحد منهم لما أموا التابعين وقادوا أمة التابعين في زمانهم وقرونهم المفضلة ضربوا المثل الأسنى في خشية الله تبارك وتعالى، وكانوا على التواضع والسمت الحسن الذي يدل على صلاح القلب. والخشية محلها القلب، وكلما تمكنت من قلب طالب العلم كلما ازداد علما من الله تبارك وتعالى. وأشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: واتقوا الله ويعلمكم الله، فلا تقوى إلا بخشية الله. فالإنسان إذا ابتدى طلب العلم ينبغي أن يكون حاله في طلب العلم يعينه على الخشية. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله، أصل العلم وأساسه ومبناه الخوف من الله، لأن الله تعالى قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالمقصود من هذا العلم أن تخاف الله وأن تخشى الله عز وجل. والخشية خصلة من خصال الخير يحبها الله ويحب أهلها، وهذه الخصلة من أعمال القلوب، فهي ليست بشيء ظاهر أمام الناس، وليست بشيء يبديه الإنسان للناس إلا على سبيل الأثر. ولذلك من أراد أن يخشى الله عز وجل خافه وخشاه بقلبه. والله تبارك وتعالى أثنى على أهل الخشية وأثنى على أهل الخوف، ووصفهم بأنهم أهل الأمن من عذابه وسخطه، وكذلك أهل الأمن في الدنيا. فكلما خاف الإنسان من الله في الدنيا كلما كان آمن الناس أكثر الناس أمنا في الحياة. وجرب، كلما كان خوفك من الله زائدا كلما كانت حياتك على طمأنينة وسعادة أكثر مما لو كنت أقل خوف. وقال العلماء إن دخول الخشية في طلب العلم معناه ألا تزداد علما إلا وازددت خشية على قدر العلم، ألا تزداد علما إلا وازددت خشية أكثر في طلبك للعلم. ولذلك كلما كان طالب العلم موفقا وجدت يومه خيرا من أمسه في خشية الله، وغده خير من يومه في خشية الله. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يربي هذه الملكة في قلبه. وتتربى ملكة الخشية من الله في القلب أمور، أعظمها وأجلها سؤال الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث القنوت الذي رواه المروزي في كتابه في الدعاء: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. فيدعو الإنسان ربه أن يرزقه الخشية والخوف منه، فهي عطية الله وفضل من الله يؤتيه من يشاء. والله لا يعطى إنسان خشية الله إلا أحبه الله. وإذا وجدت في قلبك خوفا من الله وخشية من الله فاعلم أن الله يحبك على قدر ما أعطاك من خشية. ولذلك من لا يحبه لا يعطيه الخشية. ومن لا يحب الله هو ذلك الرجل الذي إذا ذكر الله عنده كسائر من ذكر والعياذ بالله، بل قد يكون على العكس، وقد أشار الله إلى هذه المحبة بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فمن أحبه الله إذا ذكر الله خاف منه وخشي من الله عز وجل. وكان بعض السلف إذا قيل له اتق الله بكى من هذا الباب لتمكن خشية الله وخوف الله من قلبه. فأول ما تحرص عليه أن تدعو الله عز وجل حتى يعطيك هذه الخشية فتكون دليلا على محبة الله لك. أما السبب الثاني الذي يعين الخشية فتلاوة القرآن مع التدبر والتفكر والتأمل. فإن الله تبارك وتعالى وصف القرآن بالهدى ووصفه بالرحمة فجعله رحمة وهدى لعباده، فهو يهدي إلى الخشية ويهدي إلى كل خير. وقال العلماء إن الخشية لا تكون إلا عن علم، لأن الله يقول إنما يخشى الله من عباده علماء، والعلم سبيله القرآن، فأصبح طريق الخشية موقوفا عن القرآن. وكلما وجدت تالي القرآن متدبرا للقرآن متفهما لمعانيه كلما وجدت الخشية أكثر في قلبه ووجدت أثر الآيات في قلبه سواء عند التلاوة أو بعد التلاوة. فبعض الناس إذا تلا الآية لا يستطيع أن يجاوزها، وبعض الناس لا تملكه الخشية من القرآن عند التلاوة فقط بل حتى عند السماع. بعضهم إذا سمع الآية بكى، والله تعالى أشار إلى هذا حينما أثنى على قوم فقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق. فكلما كنت ملتصقا بالقرآن كلما كانت الخشية لك أكثر. وجرب، لن تجد إنسانا يخاف الله عز وجل إلا وجدته أكثر الناس تأثرا بكلام الله عز وجل. فمن عرف الله هذا، ولذلك قال بعض العلماء كل شيء إذا اقتربت منه أنسته ثم احتقرته. ولذلك تجد الإنسان إذا داخل إنسان أنس به واحتقر ولو كان عظيما، حتى قالوا أزهد الناس في العالم أهله لكثرة المداخل إلا الله عز وجل. فكلما اقتربت منه هبته، وكلما اقتربت منه خشيته، وكلما اقتربت منه كانت الهيبة أكثر تملكا في قلبك. ولذلك ينبغي للإنسان أن يغذي قلبه بمعرفة الله عز وجل عن طريق كتابه. أيضا مما يعين على الخشية قراءة سيرة السلف الصالح والصالحين والنظر فيها والتدبر فيها، فإنها خير معين على خشية الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان إذا قرأ سيرة الأخيار تشبه بهم واحتقر نفسه بجوارهم، فيحرص الإنسان على قراءة سيرة العلماء. وكان من وصايا العلماء قراءة السير والتراجم، حتى قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال سير الرجال أحب إلينا من كثير من الفقه. وهذا من فقه رحمه الله، ليس مراد أن أحب من أحكام الشرع والدين، لا، مراد أن بعض مسائل الفقه إذا كثر فيها الجدل قد يحصل فيها نوع نفرة بين الإنسان وغيره ويقسو القلب. وبعض التراجم والأخبار إذا قرأتها انشرح صدرك واطمأن قلبك، بل إن بعض سير العلماء إذا قرأتها والله لا تتمالك دمعة عينك. وبعض السير إذا قرأتها تقوم منها وأنت تعاهد الله على خصلة بر يحبها الله ويحب أهلها من فضل القوم. فتقرأ سيرة السلف الصالح ثم مع القراءة تحاول أن تحصر ما تستفيد من هذه القراءة وأن تستفيد الخصلة والخصلتين، ثم تجاهد في تطبيق هذه الخصلة ولو مرة أو مرات يراك الله تتشبه بقوم، فمن تشبه بقوم فهو منهم، فمن تشبه من الصالحين فهو من الصالحين. ولذلك قالوا إن التشبه لا يكون إلا بمحبة، ولذلك نهى الشرع عن التشبه بالكفار لأنه سبيل إلى محبتهم. فكذلك التشبه بالصالحين سبيل إلى أن يأتسي الإنسان بهم. أيضا مما يعين على خشية الله تبارك وتعالى تذكر الآخرة. فإن الإنسان إذا تذكر أنه منتقل إلى الله عز وجل واقف بين يديه مسؤول عما كان منه من قول أو عمل، دعاه ذلك إلى الخوف من الله تبارك وتعالى. ولذلك يخشى العبد ربه ويخاف العبد ربه ليقينه أنه سيلقاه. فلولا أنه مؤمن بلقاء الله عز وجل لما خاف، لأن الإيمان بالآخرة هو الذي يكسب الخوف. والله تعالى ذكر العصاة ثم علل أنهم ما عصوا إلا بسبب غفلتهم عن الآخرة. ولذلك قال تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. قال بعض العلماء لو كانوا يظنون ما فعلوا هذه الجرائم والقبائح. وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. الدين هو اليوم الآخر يوم الجزاء، فقال ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فالكفر بالآخرة سبيل لفساد العمل والعكس. فتذكر الآخرة معين على خشية الله عز وجل. وآخر ما يختم به أن الخشية خشيتين، أن الخشية لله عز وجل على ضربين، خشية الغيب وخشية الشهادة. أما خشية الغيب فهي أن يكون الإنسان خاليا بالذنب وحيدا منفردا، وأما خشية الشهادة فهي أن يستحي من الله ومن الناس، فيجمع بين الحيائين، وهي الخشية أمام الناس. وأكمل ما تكون الخشية إذا كانت خلوة بين العبد وربه، فهذا أصدق ما يكون. والله تعالى وعد أصحاب هذه الخلة المباركة بقوله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة ورزق. فالإنسان الذي وفقه الله عز وجل لهذه الخشية فقد وفقه لأعلى مراتب الخشية. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم خشيته في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. معشر الإخوة الكرام، إن الحديث عن القرآن الكريم حديث يوقف صاحبه أمام رهبة أن يتحدث عن هذا الكتاب الكريم، أن يتحدث عن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله الله عز وجل هداية للبشرية جميعا، ومشعلا ونورا يستضيء به الناس إلى قيام الساعة. إنه ليس من الأمر الهين ولا السهل على الإنسان أن يتحدث عن هذا الكتاب الكريم، أن يتحدث عن كلام الله عز وجل، وأن لبشر مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة ومهما سال قلمه وفصح لسانه، أن لهذا البشر أن يوفي هذا الكتاب وهذا القرآن العظيم حقه. ولكنها معشر الإخوة الكرام محاولة للوفاء ببعض ما يجب علينا تجاه هذا الكتاب الكريم، تجاه هذا الكتاب الذي لولاه لكنا ضالين في دياجير الظلام والجاهلية، الذي لولاه لكان يقود الناس أبو جهل وأبو لهب وأذنابهم من طواغيت الجاهلية، الذي لولاه لكان الناس يزدحمون حول الأوثان والأنصاب والأزلام. ولكن الله عز وجل امتن على البشرية جمعاء، ليس على هذه الأمة وحدها. امتن الله سبحانه وتعالى على هذه البشرية بهذا الكتاب الكريم وهذا الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل بهذا القرآن وهذا الكتاب. ومن علو منزلة هذا القرآن وهذا الكتاب أنه كان كما قال صلى الله عليه وسلم، كان هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن الناس إلا أنا فكان الذي أوتيته وحيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لقد جعل الله عز وجل آية ومعجزة لكل نبي بعثه إلى قومه، آية تقهر الناس، آية تسوق الناس للدلالة إلى أن هذا النبي قد جاء بالحق من عند الله. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فآيته ومعجزته ودلالته هي هذا الكتاب الكريم. معشر الإخوة الكرام، لن نتحدث في هذه المحاضرة عن ما يجب علينا تجاه هذا القرآن الكريم ولا عن تدبره وما يتعلق به، فهو حديث له أهميته، لكننا سنتحدث عن جانب واحد من حقوق هذا الكتاب، ألا وهو حفظ القرآن الكريم. وسيتضمن حديثنا بإذن الله أولا 26 فائدة لحفظ كتاب الله عز وجل، ثانيا إلى المحاضن التربوية، ثالثا حفظ القرآن بين هم الطريقة وهم العزيمة، رابعا نماذج من الحفاظ، خامسا السلف وحفظ القرآن وتحفيظه. أولا، إن لهذا القرآن وحفظه آثار وفوائد يجنيها المرء في حياته الدنيا والآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.